بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. بمناسبة عيد حلول الروح القدس كل عام وأنتم بخير. يسر كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميشائيل بالظاهر أن تقدم القداس الإلهي للقديس غريغوريوس الثيولوغوس الناطق بالإلهيات. قام بخدمة القداس جناب الأب الورع القس يسارز الشهيد كاهن الكنيسة بالاشتراك مع فريق من خورس الشمامسة بقيادة المرتل إبراهيم عياد. نبتهل إليك أيها الخالق أن ترسل فيضا من روحك القدوس على كنيستك ليتهلل مختاروك بنور وجهك وخلاصك ويفرحوا بعمل نعمتك في حياتهم كل يوم بشفاعة فخر جنسنا أم النور مريم وشفيع هذه الكنيسة الملاك ميخائيل والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات وصلوات كل قديسيك الذين كملوا في المجد والذين لا يزالون يجاهدون في الحق حتى يسري عمل نعمتك إلى كل نفس في رعيتك المقدسة يا من لك كل سجود وإكرام من الآن وإلى الأبد أمين. كيري إليسون ارحمنا يا الله. كيري إليسون يا رب ارحم. Oh.

Αγίος Ιησυρός, Αγίος Ασάνατος, ο Ανάστας εκ των νεκρών και ανέλθον Ιησούς ουρανός, ελέησον ημάς. Αγίος Ασάνατος, ο Ανάστας εκ των νεκρών και ανέλθον Ιησούς ουρανός, ελέησον ημάς. Δόξα με τρίκε. وانصتوا لسماء الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته الرب ملك على جميع الأمم أتاك البرقليط الذي يرسل أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق هو يشهدوني وأنتم تشهدون أيضا لأنكم معي من الابتداء قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا وسيخرجونكم من مجامع بل ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقرب قربانا لله ويفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني لكني كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة فتذكرون إني أنا قلت لكم ولم أقل لكم من البداية لأني كنتم وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم البرقليط ولكن إن انطلقت أرسله العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة أما على خطيئة فلا إنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأنني منطلق إلى الآب ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جازك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. وذاك يمجدني لأنه يأخذ مني ويخبركم جميع ما للآب هو لي. لهذا قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويخبركم. Oh. سلام آمين. وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكر الشر الملبس. من موابتك غير الميت السمائية بنعمتك ومصرة بك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي Yeah. تقدموا على الرسم قفوا برادة وإلى الشرق انظروا Oh,

أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب، أنت الذي تنطق السلطان بمجدك، أنت الذي ترسل الكراسي لك الكرامة، ألوف ألوف وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخير. غير المرين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويعملون كلهم بحسب كلمتك يا وسير فيهم. ستة أجنحة للواقد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الغلبة والقراص بصوت ممتلئ مجدا Yeah.

وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبار. كونتني لما كن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها. من أجل ألقمت الضاق من أجل أزرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معدا شيئا من أعمالك ووضعت يدك علي ونقشت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النور وفتحت لي الفردوس ليتنعم. أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكات أمرتني أن آكل منه. هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموس كابرين وتكاسلت عن وصاياك. أنا أخطأت أفتوني بيتين تعبت معي أنا الذي صافك رأيتني بكل ندوة المؤدية إلى القيا أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي قدمت لي الخلاص لما تلفت ناموسا كنور خفيق أشرقت للضالين وغير العارفين أحكامك به قد انخفضتي بقبري أصدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي أعلان مجيد هذا الذي تأتي فيك لتدين الأحياء والأموات أقدم لك تسجل أعمالي طبقا لأقوالك. أنت أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وأقدامك. أخذت خبزا على الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس، الطبويتين والمحيتين والمباركتان. آمين. عزيزك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائدا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا الكرمة والماء وشكرت Amen. أسماء ذكر نزولك على الأرض وموتك المقي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمينك أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابين كاته من الذين كان على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال للرابان والرائبان yeah. الذين في البتولية حياة طالقة للمتزوجين. رحمة للذين في التوبة صداقا للأغنياء. الوقيدة المقدسة الجامعة الرسولية باستقامة وبالأكثر بطن أركان الأب المكرم البابا أنباشينودا. الله من أجل رئيس كانتنا البابا المعزى من أنباشينودا السليس بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفاتنا الأنس والزوجين. الأساقفة والقمامسة والقساوسة والشمامسة والأبودية كونية صلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة والأبودية كونين وسبعة عمات كنيسة والمرتلين والقارين والرباط والأزهار والأرامل والأيتام والمتسكين والعلمانيين وعن كل امتناع كنيستك المقدسة يا إله المؤمنين. قال الذين هم الآن المؤمنين الأرثوذكسيين وسائر الأجنان يا رب ارحم. انظر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر الذي من السماء المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. انظر يا رب الساكنين في الجبال والمغائر وإخوتنا الذين في Son, Elaine. I know.

الرحام إطلاقا للذين في السبيل قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقون أكفهم بالخيرات يا رب رحام الساقطون أقمهم والقيام ثبتهم الراقدين اذكرهم المعترفون اقبل اليك طلباتهم يا رب ارحم القطاع الذين تابوا عندهم مع مؤمنيك ومؤمنيك عندهم مع شهدائك يا الانصار الذين هاغناك عنهم متشبهين بملائكتك ونحن ايضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا إليك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين صلوا من اجل خلاص العالم ومدينة نازي والسلم والقل والجزائر ولا كل مدينة وكل إقليم والقرى وكل زينة ونجنا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والقريق وسبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهرم انت كارب مبي اللي يسوع بتيرو اطبر لك الجنب Ni evangel تيروس يومولوجيتيس نم ابن عمان بن الاسمين اطرقوك Yeah. Oh, man.

قمت لنفسيتي في تغطيف من الموب صوت خار اذن النوب في التبن تربى شايم تبفناي أبون أبون أنت مجاني أنت نظامي بمنوك أني Oh. الكنيس وانا وصلت الثواب امسيه انام ايضا يا سيدنا اعطنا وكل شعبك ضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد بنا آدم وبنيه إلى الفردوس ودفننا معه بموته عطر سلطان الموت وفي ثالث يوم قال آمن من بين وكلمك قائلا اعلم يا اخوتي ان يلزموا الى الجليل هناك يرونني رئيس الملائكه ميخائيل نزل من السماء وضخرج الخجر أنف من قام وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا يا خريستوس نستيك نكرون صناكم باتيسيس Keti senti semni musin voin fan Amen. الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية ونفث في وجوه تلاميذ القديسين ورسل إلى الطار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها على آيهم أمسكا وجلس عن يمين أبيه الصالح وارسل لنا المعزي روح الخلق مثل ألسنتنا نسألك سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نستجرئ بدالة بغير خوف أن نطلب إلى طويليك يا الله إلا بالقدوس الذي في السماوات ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات كما Thank you. المسيح أريف من شويس من جن صوت فويرو صفيسا من كتوت لبماتي صمت فوفوسيو Ah! ετηνών Ιησούς Χριστός Υιός το Θεό ημών. Αμήν. واقعا التقوى واقدا مع لاهوتك بغير خير.